المصابون بالنزيف. والنزيف لا يضر أيضا. نعم صاب بالنزيف سواء من هنا أو من أسفل مستمر مع ليس باختياره فلا يضره مثل ما تقدم في أهل الغسيل. نعم كأهل الغسيل تماما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.